وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فهمنا المسألة هذه. الرؤية حينما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر برؤية الله، فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، مفهوم المعنى. الرؤية هي رؤياه الأول والثاني، لكن ليس تشبيه المرء وهو الله بالمرء وهو القمر، لا، ليس كمثله شيء، إنما تشبيه الرؤية التي هي رؤيته برؤيته ثانية. فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. نعم. حتى سماع الملائكة لكلام الله كأنه سلسلة على صفوان، تشبيه سماعهم لكلام الله بسماعهم للسلسلة التي تجر على صفوان، وليس تشبيها للمسموع بالمسموع. نعم. السماع، أي نعم، سماعهم الأول والثاني هو سماعهم، أي نعم، لكن المسموع كلام الله ليس كمثل كلام البشر، وليس كمثل الأصوات الأخرى، وليس مثل جر صوت السلسلة حينما تجر على الصفوان، لكن سماع الملائكة لكلام الله هذا سماعهم كسماعهم لجر السلسلة، صوت السلسلة حينما تجر على صفوان. فالتشبيه تشبيه المسموع تشبيه السمع بالسمع لا تشبيه المسموع بالمسموع. أين؟ قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ يعني بعضهم يقول أنه يرى بلا مقابلة بلا جهة، أي نعم، وبعضهم يستدل بالتلفزيون، يقول يعني ترى الصورة فيه وهو في أي جهة في أي محل المرء هذا، فهذا يبغى دليل على أن الله يرى بلا جهة، وهو دليل يدل عليه لا يدل له. أي نعم، من قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. أي نعم، سيقرر هذا. فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ بلا مقابلة بغير جهة. نعم. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها،

النبي والصحابة قاتلوا المشركين على تنزيله، والصحابة والسلف الصالح قاتلوا المنحرفين على تأويله. نعم، في شيء؟ النار نور، أقول فيها نور. إيه نعم، يعني القدر المشترك بين النار والنور النور. إيه نعم، الإضاءة، والإضاءة إذا كانت قوية أعمت العيون وأحرقت. إيه نعم، هذا في المخلوق، فكيف بصفة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، قال: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل لحظة على تكملة لوجه الشبه بين النور والنار، يا شيخ تسمع مني؟ أقول تكملة لوجه الشبه بين النور والنار قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، لأن الجبل في رأسه نار يضيء، تأتم الهداة به التي تأتي هنا، فهذا هو القدر المشترك. ها؟ نعم، إيه نعم، نعم، يا لست نارا. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. فإن قيل، هذا شبهة، قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. نعم، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. نعم، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. نعم، مثل الآية التي أحسن الله إليك، مثل الآية الرحمن على عرش استوى. كيف يعني؟ يعني يقول أنه يكرر الرحمن على عرش استوى ذكر في القرآن سبع مواضع، في سبع مواضع من القرآن الكريم. نعم، ذكر الاستواء. أي هو يعني مقصد كلامه أنه يقول أنه مجاز، يعني يقول إن إرادة أنه على العرش مجاز، والحقيقة أنه استولى. هل له منازع حتى استولى عليه؟ يعني هو عدل الحقيقة عن الحقيقة. نعم، بالتأويل الفاسد، والله أعلم. نعم، قال: وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله، من سلم لله، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. نعم. ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح، فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ولهذا ألف شيخ الإسلام تيمية موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول. نعم. قال ويعارض كلام ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. نعم. فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. هذا فرض يعني، وإلا لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، لا يتعارضان أبدا. لكن لو فرضنا فيقدم النقل. نعم، يقدم النقل لأن النقل لا يأتي إلا بموافقة العقل، ولكن هذا العقل فيه لوثة، وزعم صاحبه أن عقله صريحا وما انتبه للوثته. أي نعم. وإلا العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يعني حتى العلم الحديث والاكتشافات الحديثة مؤيدة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار الموجودة في القرآن. أي نعم. يعني مسألة الذرة يقول بعض أصحاب العقيدة المخالفة: من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه. أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته أنه لا وجود للجوهر الفرد. جوهر الفرد قالوا الذي لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، قال لا يوجد هذا، لأنه يتحول إلى شيء آخر، إلى طاقة. العلم الحديث لما تقدم في اكتشافاته حطم الذرة، فانقلبت من كونها ذرة سالب وموجب إلى طاقة وقوة، وقالوا القنبلة الذرية. فهذا أيد يعني ما استنبطه شيخ الإسلام ابن تيمية من الوحي. فكل ما تتقدم العلوم تصدق الكتاب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الضمير يعود على القرآن الوحي، أنه الحق. نعم. قال: لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفع لأن الجمع بين المدلولين المدلولين أين يعني أين هذا قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأنه على نزولنا أو فرض يكون في مدلول عقلي ومدلول نقلي، فالجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا. أين؟ قال: رفعهما رفع النقيضين. نعم. قال أيوة. قال: ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع. نعم. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. يعني زكي العقل في يعني دلالته على صحة السمع، ثم نبطل العقل يعني أو نبطل، نعم كأننا نتناقض. أعيد العبارة، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل الذي شهد بصحة النقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأنه باطل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. هو بس يعني جاراهم تماشى معهم، وإلا فلا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم. قال: وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا فلم يجز فلم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. نعم، تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. نعم. قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده أحد الرسول بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة. شوف نسختك ما هب الحين. نعم. كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، نوحد الرسول بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، لأنه معصوم في تبليغ الوحي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. يعني ما نوقف تنفيذ أمر النبي على قول الشيخ أو قول من نعظم، فإن وافقه قبلنا وإن خالفه رددنا. هذا ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره. فإن أذنوا له يعني سادته. نعم.

لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف، هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه؟ فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم عن غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم إذا قال الراوي مثلا خبر حدثني من أثق به أو بلغني من أثق به، هل يقبل في على منهج أهل الحديث؟ هل تقوم به الحجة أو لا؟ ها؟ لا تقوم به الحجة، بئس مطية الرجل زعموا أو يقولون وكالة يقولون أو حدثني الثقة، لا يقبل حتى وإن كان المتحدث ثقة. نرجو أن ننتبه لمثل هذا أكثر. هذا عكس شوي الأحاديث كثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا. أن نبيك تقول الأحاديث كثيرة تدل على أننا ننظر إلى الله بأعيننا، هذا الذي نريد منك أن تقوله. وأما نظر الله عز وجل فينظر إلينا في لا يعني لا يعجب عن علمه ولا يعجب عن نعم نظره شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وتعالى. وتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي نعم. فعكس الأخون هذا قال هل اختلاف بين النظر والرؤية، يريد يقول هل هناك اختلاف بين النظر والرؤية؟ النظر غالبا يتعلق بالبصر، غالبا يتعلق بالبصر، والرؤية غالبا تتعلق بالبصيرة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، والنظر غالبا يتعلق بالبصر، نظر إليه يعني أبصر. الرؤية أو نعم غالبا تتعلق بالبصيرة. أي نعم. فهذه من الفروق بين، وهذا من يعني من ساعة اللغة العربية الحمد لله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد النبوي؟ المصلي إذا كان في جماعة فسترة الإمام سترة له، لا بأس، يعني المرور لا يضر طبعا للحاجة، ما أحد يمر إلا للحاجة. وإذا كان منفردا ووضع له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، وللمصلي أن يدافعه. أي نعم. وكما في حديث أبي سعيد الخدري في المسجد النبوي أو في غيره، لكن لو حصل اختناق أو في ناس جهل أو في المسجد الحرام صلوا في طرق الذين يريدون الطواف فهذا ضرورة له حكمه. أي ضع لك سترة، ضع لك سترة يعني تحيا مكان، يعني إما خلف عمود أو ولن يعوزك هذا. أي نعم. هي سنة على كل حال، الحرم واسع. يقول لقد جاهدت نفسي لكن لم أستطيع، هذا غلط بالنحو، لم حذفت أن أمنع الناس من المرور أمامي. طبعا إذا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو أن أمنع نفسي من المرور أمام المصلين. قلت للضرورة، أي نعم للضرورة والاختناق، فك الاختناق، لكن تقدر بقدرها. وقدمت من مكة إلى المسجد النبوي بقصد زيارة، ودخلت المدينة بعد وقت صلاة العصر، وكنت أريد أن أصلي في مسجد قباء أول الركعتين، ولكن منعني وقت النهي، فتوجهت مباشرة إلى المسجد، يعني ما تخيل، النبوي في نفس الوقت. فدخلت المسجد وجلست ولم أصلي تحية المسجد لأني في وقت نهي، وقلت سأنوي صلاتها بعد أذان صلاة المغرب بإذن الله. فهل عملي هذا صحيح؟ ليس عليك إثم، ليس عليك إثم، يعني من دخل وقت النهي المسجد وصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا ينكر عليه، ومن جلس أيضا لا ينكر عليه إذا كان وقت نهي. وإذا تأكد وقت النهي عند الغروب 10 دقائق أو حوله، أو عند الطلوع، إذا تأكد وقت النهي فالأولى الجلوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تم دفع الزكاة، إذا تم دفع زكاة المال عند اكتمال النصاب، هل يتم إخراج الزكاة لنفس المبلغ في السنة التالية، أم يزكى هذا المبلغ مرة؟ المبلغ كل ما تمر عليه سنة وقد بلغ نصابا يزكى. نعم. أي نعم، كل ما مر عليه سنة وقد بلغ نصابا واستقر في ملكه يزكيه. ها؟ حتى إيش؟ إيه؟ يزينها ويزكيها بقيمتها في وقتها. هنا. كيف يدعو المسافر إذا كان منشغلا بقيادة المركبة؟ يدعو بقلبه، مش يرفع يديه يخلي الدركسون. سؤال غريب يعني. يدعو بقلبه الحمد لله. خلاص يهلك نفسه يتكلم معه. هل يرفع يده ويدعو؟ لا يا أخي، يمسك الطريق ويهتم يعني بقيادة المركبة ويدعو بقلبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اي نعم، فهل ايش دعاء المسافر؟ وهل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده اليمنى يوم عرفة لانشغاله بمسك خطام ناقته؟ اللهم صل وسلم. لا اعرف شيء في هذا، الله المستعان. بين لي الطريقة. طريقة على كل حال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وعلينا بالكتاب والسنة. يقول من هم أهل الحديث؟ أهل الحديث الذين نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، وأهل الحديث مثل البخاري، مثل مسلم، مثل أين هؤلاء أهل الحديث. أهل الحديث أهل النبي، فإن كما يقول الصاغاني، أهل الحديث أهل النبي فإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. نعم، أهل الحديث الذين يشتغلون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وينفون عنه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جامعي في الجزائر إيش وأدرس في علم الاجتماع. يقول جامعي في الجزائر